إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكثير منا حريص على أن يكون له بيت في الدنيا، وأن يكون له منزل يأويه وبيت يحويه، وهذا حق، فهو نعمة من نعم ربنا جل وعلا، وفضل من ذي الفضل سبحانه وتعالى، على أن يكون ذلك في طاعة الله جل وعلا لا في معصيته، ولكن خيرا من ذلك بيت في الجنة في جوار ربنا جل وعلا في مستقر رحمته، حيث الخلود بلا موت هنالك في الجنان بجوار الرحمن المنان جل وعلا. فهذا البيت علينا أن نحرص عليه أشد من حرصنا على بيوت الدنيا. ولذلك تأمل في حال آسية امرأة فرعون رضي الله عنها وأرضاها ورحمها الله، التي كانت تعيش في القصور المزخرفة التي تجري من تحتها الأنهار، والتي كان فيها من المتاع ما تحار فيه العقول وتندهش له الألباب، ومع ذلك تترك ذلك كله منصرفة إلى رب الأرباب جل وعلا: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فتجد أنها لم يأخذها متاع الحياة الدنيا بزخرفها، وإنما أقبلت على ربها جل وعلا، وقد كان فأراها الله رب العالمين منزلتها في الجنة، وبيتها الذي بناه ربنا جل وعلا لها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هذه المرأة الصالحة تعرض عن الدنيا مقبلة على الآخرة، وتترك القصور الدنيوية مقبلة على القصور الأخروية، فحري بنا أن نكون كذلك عباد الله. وهذا أمر يسير على من يسره الله رب العالمين عليه، وعلى من هداه الله رب العالمين ووفقه، وذلك يكون بذكر الله جل وعلا، سواء كان المرء خاليا أو في الأسواق، وكذلك بالمحافظة على الصلوات فريضة كانت أو نافلة، وكذلك بالصدقات والنفقات لا سيما في بناء بيوت الله جل وعلا. ثم بعد ذلك في حسن الخلق وترك سيء الأخلاق، فإن ذلك من أحسن ما يكون، وهو سبب لبناء البيوت في الجنان بجوار الرحمن جل وعلا، كما سيأتي بيانه بإذن الله. فأول ذلك وهو قراءة سورة الإخلاص التي خلصت التوحيد من الشرك والتنديد، فمن قرأها 10 مرات حتى يختمها بنى الله له بيتا في الجنة، كما في حديث معاذ الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بني له بيت في الجنة. رواه الإمام أحمد، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة وفي غيرها. هذه السورة المباركة التي هي ثلث القرآن، لأنها اشتملت على توحيد الواحد الديان سبحانه وتعالى. هذه السورة التي خلصت التوحيد وفيها اسمان للعزيز الحميد لم يذكرا إلا فيها، وهما الأحد الصمد، الأحد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والصمد الذي تصمد إليه الخلائق سبحانه وتعالى، الصمد السيد الكامل الذي كمل في سؤدده وكمل في صفاته وفي ذاته وفي أفعاله. قل هو الله أحد ليس كمثله شيء، قل هو الله أحد، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في ذاته جل وعلا. ولذلك كان التوحيد هو الذي عليه مناط الأعمال الصالحات، فلا يقبل شيء إلا بالتوحيد، ومن لم يأت به وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا مهما عظم. قال: من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات، لأنه بقراءتها مع عظيم ثوابها ومع التدبر فيها ومع ارتكاز هذه المعاني في فؤاد قارئها يمتلئ فؤاده بتوحيد الله جل وعلا، فهنالك يكون جزاؤه بيت في الجنة عند الأحد الصمد جل وعلا، الذي ليس كمثله شيء، والذي ليس له كفوا أحد سبحانه وتعالى. هذا مقام الذكر لله جل وعلا. واعلم يا عبد الله أنه ليس شيء أنفع للعبد بعد التوحيد من ذكر الله جل وعلا، ولا ذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من الصلاة ومن الصيام ومن الحج ومن سائر الصالحات. قال: ولذكر الله أكبر. ولذلك إذا ما تأملت في الأذكار رغم يسرها وأنها لا تستغرق من الزمان شيئا، تجد أن أجرها عظيما، لا سيما إذا كان هذا الذكر في حال انشغال الناس وغفلتهم. وهذا أصل عام، أن العبادة إذا ما كانت في حال غفلة الناس فإن أجرها يكون عظيما، لأن العبادة إذا كانت مع قلة الباعث والمقتضي وعدم مشاركة الناس، هذا أدل على حضور القلب وإقباله على الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال: عبادة في الهرج، أي في حال الفتن، وسماها بالهرج أي القتل، لأن الفتن لا تأتي إلا بالدماء، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله السلامة للمسلمين في كل مكان. قال: عبادة في الهرج كهجرة إليه. ولذلك نص على أن الذكر لله في الأسواق يكون أجره عظيما، كتب الله له 1000,000 حسنة أي مليون، ومحى عنه 1,000,000 خطيئة، ورفعه 1,000,000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما عند أحمد والترمذي وغيرهما، وهو ثابت صحيح كما قال الإمام الألباني رحمه الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في السوق، أي حال شغلة الناس وغفلتهم، وحال انشغال الناس بالدينار وبالدرهم، وحال حضور الشيطان في شر بقاع الأرض، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حينئذ في حال هذه الغفلة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1,000,000 حسنة، ومحى عنه 1,000,000 سيئة، ورفع له 1,000,000 درجة، وبنى له بيتا في الجنة. هذا عظيم فضل تندهش له العقول وتحار فيه الألباب. ولكنك إذا تأملت في حال امرئ يسير في هذا المكان الذي ينادي فيه من ينادي على سلعته، وينشغل من ينشغل ببضاعته، وهذا يذكر ربه سبحانه وتعالى مقبلا على جنته، فيقول: لا إله إلا الله، أشهد لك وحدك بالألوهية، لا إله وحدك ولا معبود بحق سواك، أشهد لك حال انشغال الناس الآن أنك المعبود بحق وحدك، وأنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، سبحانك بيدك الخير، فإن أردت خيرا لم أطلبه من مخلوق مهما كان، وإنما أطلبه منك أنت الرحمن المنان، وأنت على كل شيء قدير. فيكون الفضل من ذي الفضل جل وعلا، ما ذكر في حديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ولا بد من التذكير هاهنا على أن الأسواق التي هي شر البقاء على من اضطر إلى النزول إليها، ومن التجأ إلى النزول فيها، أن يتقي الله رب العالمين، وأن يسير فيها بخلق الإسلام، وأن لا يعتدي، وأن لا يؤذي مؤمنا ولا مؤمنة، وإن باع أو اشترى فليتق الله، وإن رأى ما يغضب الله رب العالمين فليصرف نظره، لا كما يفعل الفساق والمجان من الذين ينتظرون الأسواق للنزول إليها فيفحشون فيها. هذا ليس من خلق المسلمين، وإنما من اضطر إليها نزل بخلق الإسلام، وذكر ربنا جل وعلا بالذكر الذي مر، وهذا فيه كنز عظيم مر ذكره، وهل عاقل يمر على كنز ولا يأخذ منه ولو شيئا؟ هذا يكون عند الناس من أقبح أهل الجنون، ولا يكون من العقلاء، فعليك إن اضطررت إلى ذلك أن تتقي الله رب العالمين في بيعك وشرائك وفي أعراض المسلمين، فضلا عن ذكر الله رب العالمين. فانظر إلى فضل الذكر وما يترتب عليه من الأجر، بل فوق ذلك أيضا أنك إن ذكرت الله رب العالمين حامدا شاكرا محتسبا صابرا. فإذا ربك جل وعلا هو الشاكر الشكور، يشكر القليل ويجازي عليه بالكثير الجزيل سبحانه وتعالى. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله رب العالمين لملائكته وهو أعلم: هل قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله رب العالمين واسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لله رب العالمين، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، ثناءات من الله جل وعلا في الملأ الأعلى، ورحمة تغشاهم وتنزل عليهم، وأولئك هم المهتدون. قال: فيقول الله رب العالمين: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه ببيت الحمد. رواه أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم، وهو ثابت صحيح. وفي هذا الحديث من الفوائد العظيمة أن ربنا جل وعلا يتفضل بفضله، وهو رؤوف ودود رحيم، بما يشاء مما قدر عبده على أن يأتي به، فهو الذي يسر لعبده الحمد والاسترجاع. ثم فيه أن ربنا يتكلم بكلام هو صفته، ليس كمثله كلام سبحانه وتعالى. وفيه أنه يسأل عباده ليظهر رحمته بعبده الذي حمده واسترجع. وفيه فضل الصبر والاحتساب وعدم الجزع، وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. فمن ابتلي بمصيبة فعليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يحمد الحميد سبحانه وتعالى، وأن يسترجع ويعلم أنه ملك وملك للملك ذي الملك سبحانه وتعالى. أنك ملك له بمالك بأولادك بما تملك، ملك للمليك سبحانه وتعالى. فإذا ما وقع في مالك شيء أو في نفسك من مرض أو في ولدك فاحمد الله جل وعلا واصبر. وتأمل في حال أيوب عليه السلام وما أصابه في ماله وفي أولاده سنين عددا، وكان صابرا محتسبا، وكان جزاؤه عند الله جل وعلا بالمنزلة العليا. فكذلك من شابهه في ذلك كان له بيت في الجنة. وما أدراك ببيت في الجنة؟ وهو بيت الحمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك فضل الصبر والحمد لله جل وعلا، وفضل الذكر لله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يكون ذاكرا، وأن يكون صابرا، وأن يكون حامدا شاكرا. فإذا كان هذا عند المصيبة والبلية والنازلة، فكيف إذا كان في النعماء وكان في الرخاء؟ وكثير منا في هذا. هذا عليه لا ينفك ذاكرا لله حامدا شاكرا، وليعلم أن الحمد يملأ الميزان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وأن أفضل الدعاء الحمد لله رب العالمين، وأن الله رب العالمين يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها، ويشرب الشربة يحمده عليها. بل من قال إذا أكل أو شرب أو لبس: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل ذي الفضل سبحانه وتعالى، فضل لا يقادر، فضل عظيم نحن عنه معرضون، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه ثلاث بيوتات للذاكرين: بقراءة الإخلاص 10 مرات، أو بالحمد والاسترجاع، أو أو بالذكر في الأسواق، ومر أن الذكر خير العمل، ثم بعد ذلك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، الصلاة التي يعرض عنها المسلمون والتي لا يحرصون عليها. تجد المساجد قاوية والشباب يملؤون الطرقات في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، والمساجد تشتكي وإلى الله المشتكى، مع أن الصلاة هي الفيصل الفاصل بيننا وبين أهل الكفران، وهي علامة أهل الإيمان. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أو قال فقد أشرك. فعلينا أن نحرص عليها وأن نربي أبناءنا على الحرص عليها وعلى تعمير المساجد مساجد ربنا جل وعلا، وأن يحرصوا على الجماعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما حذر من ترك الصلاة وفقط، وإنما كاد أن يحرق بيوتا لأناس يتركون الجمعة والجماعات، فكيف بالذين يتركون الصلاة أصلا؟ نسأل الله السلامة والعافية. ومع ذلك يتعلق بأمر الصلاة بيوتات في الجنة ثابتة في السنة، علينا أن نحرص عليها. فمن ذلك أمر في تسوية الصفوف، وهذا أمر نغفل عنه كثيرا، مع أنه صلى الله عليه وسلم علق أمر الجماعة الكبرى بأمر الجماعة الصغرى، جماعة المسلمين متعلقة بجماعة الصلاة. قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فترى الآن المسلمين متدابرين، متخالفين، متباغضين، متكارهين. ولو أنك نظرت في الأسباب فضلا عن مخالفة منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، أمور عملية لا يسوون الصفوف ولا يسدون الخلل والفرج التي يتخلل منها الشيطان. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفع الله له بها درجة وبنى له بيتا في الجنة. والحديث رواه أحمد وغيره وهو ثابت صحيح. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، وإن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، ومن وصل صفا وصله الله رب العالمين، إلى آخر ما ثبت في السنة. هذا في أمر واحد، وتركه يترتب عليه التنافر والتدابر والتباغض والتكارث. نسأل الله السلامة والعافية. يصلي ربنا عليهم أن يذكرهم في الملأ الأعلى عنده جل وعلا، وتصلي ملائكته يدعون لهم ويستغفرون لهم، ثم ترفع لهم درجة في الجنان عند ربنا جل وعلا، ثم يبنى له بيت في الجنة. فتأمل في هذا. وفضلا عن ذلك، عن أم حبيبة رضي الله عنها، أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم وأصحاب السنن، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله لا رياء ولا سمعة ولا محمدة يطلبها المرء، وإنما يصلي لله وحده لا شريك له 12 ركعة تطوعا سوى الفريضة، 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 قبل الفجر، 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. 12 ركعة أصليها المرء على النحو الذي مر، وهي السنن الرواتب المتعلقة بالمفروضات المكتوبات، بنى الله له بيتا في الجنة. بل وفوق ذلك أيضا، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود الطيالسي في مسنده وصححه الألباني: من صلى الضحى 4 وصلى قبل الأولى أربعة أي قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنة. هذا أمر متعلق بالنوافل بالسنن، فكيف بالمفروضات؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه ثلاث بيوتات أيضا متعلقة بالصلاة. من سد الفرجة بنى ربنا له بيتا في الجنة، ومن صلى السنن الرواتب بنى الله له بيتا في الجنة، ومن صلى الضحى أربعة وقبل الظهر أربعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه أمور علينا أن نحرص عليها كما نحرص على منازل الدنيا وعلى بيوت الدنيا. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن الإتيان بالأعمال الصالحات لا بد أن يكون معها حسن الخلق، حسن الخلق في الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن الدعوة إلى الله جل وعلا لا تكون بالقول وفقط، وإنما تكون بالفعل أيضا. واعلم أن الإسلام انتشر حين انتشر في آسيا وفي إفريقيا، انتشر بحسن أخلاق المسلمين من تجارهم قبل مجاهديهم، الذين لما رآهم أهل هذه البلدان من النصارى قالوا والله لهؤلاء أفضل من حواري عيسى فيما بلغنا، كما قال الإمام مالك رحمه الله. فلما رأوا من حسن فعالهم وخصالهم دخلوا في دين الله أفواجا بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل ما كان يتسم به المسلمون من صدق في أقوالهم يصاحبه حسن أخلاق وأفعال وخصال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. وقال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وذلك لأن فعل واحد في ألف أقوى من قول ألف في واحد. فلو أن المسلمين كانوا على هذا النسق وكانوا على هذا النظام لدخل الناس في دين الله أفواجا. وأما الآن فإن الناس يخرجون من دين الله جل وعلا، ومن كان خارجا عنه فإنه لا يدخله بسبب ما يرى عليه المسلمون، حتى ممن ينتسب إلى الدين فتجد في أخلاقه ما تجد، بل تجد من الدعاة إلى الله عز وجل من يسب ومن يشتم، فضلا عن التكفير الذي يتنفسه تنفسا. والله حين تسمع تتعجب ممن يسمعه، كيف يسمع هذه البذاءات وكيف يسمع هذه الأقوال التي لا تقال إلا في الأسواق والتي تنزه عنها المنابر. فقد كان صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآيات. ولذلك كان ثواب حسن الخلق الذي لا يماري ولا يجارب، وإنما يقول الحق ويولي، والذي لا يكذب وإن كان مادحا، والذي يظهر حسن الأخلاق الإسلامية والفعال النبوية المصطفوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، كما عند أبي داود والترمذي رحمهما الله وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في روض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وأنا زعيم لبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مادحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا الحديث العظيم يخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه زعيم ضامن وكفيل ببيت في الجنة في ربضها أي خارجها لمن ترك المراء أي الجدار وإن كان محقا. وكثير من الناس الآن تجده مرائيا وتجده مجادلا, تجده مماريا وتجده مجادلا, تجد ذلك في البيوت وتجده في السكك والشوارع وتجده على صفحات التواصل الاجتماعي وغير ذلك, جدال في جدال ومراء في مراء. على المرء إن ظهر له الحق قال الله قال رسوله وثبت له الأثر عن الصحابة عن السلف, عليه أن يجعل مقادة قلبه للنصوص الشرعية المرعية ولا يتكلف سوى ذلك ولا يعني نفسه, وليعلم أن الخير في ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا جاءك النص عن النبي الأمين فخذ به, وعليك أن تعض عليه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم, وأن تدعو إليه بحسن أخلاقك. وإن رأيت من الغير سوء خلق في الدعوة فنفرت منه فعليك ألا تكون أيضا أنت منفرا, هذه أولا. وثانيا عليك ألا تعرض عن الحق لأجل الذي حمل الحق حملا غير صحيح, وإنما احمله أنت بمحمل حسن. وادع إلى الله جل وعلا بالحسنى وخذ بيد الناس إلى الجنة إلى الحسنى. وأما أن تترك ذلك وتقول إن الناس الذين يقولون ذلك أخلاقهم كذا وكذا وفعالهم كذا وكذا فإنك خذلت الحق. فاتق الله رب العالمين وانشر ما كان عن نبيك صلى الله عليه وسلم وادع إليه واحرص عليه, فإنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا تجادل ولا تماري, فالحق لا يحتاج مراء ولا جدالا, لأن المؤمن إذا قيل له قال الله ماذا يقول, وإذا قيل له قال رسول الله ما عساه يقول. وقد عقد زمام قلبه على لا إله إلا الله محمد رسول الله, لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع حق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عساه يقول, يقول سمعنا وأطعنا, سمعنا وصدقنا, آمنا به كل من عند ربنا جل وعلا. قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لا تماري لا تجادل, فإن ذلك يورث الضغينة والبغضاء. وحال المسلمين حال عجب في ظل هذه الفتن, البيوت منقسمة على أهلها على إخوانها على بنيها, ودين الله واحد وربنا واحد ورسولنا واحد وقبلتنا واحدة والحق واحد لا يتعدد, فماذا بعد الحق إلا الضلال. دعوكم من الفرق والحزبيات والجماعات وتمسكوا بما كان عليه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لا تسلك نفسك في جماعة أيما كان أيما تكون, وعليك بما كان عليه النبي المأمون صلى الله عليه وسلم, وأبشر في دنياك وفي أخراك. وقال أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا, وويل للذي يكذب الكذبة ليضحك بها الناس فتبلغ الآفاق. كثير منا نسأل الله العفو والعافية يقول مازحا ما يقول من الكذب, منكتا ضاحكا مازحا, فيكذب ما يكذب فيطير ذلك في الآفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل له. وفي المقابل أن من ترك ذلك وكان صادقا في قاله وفي فعاله بنى الله له بيتا في الجنة, ثم بعد ذلك من حسن خلقه وحسن عمله وكان داعيا إلى الله بقوله وفعله، بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. وما أدراك ما أعلى الجنة؟ وما أدراك ما الجنة؟ قصور تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فعلام نعرض عن هذه المنح إلى هذه المحن، وعلام نترك هذه الأعطيات الجزيلات الكريمات ونقبل على الدنيئات الرديئات القليلات. لا نلوم من يحرص على الخير في الدنيا بمنزل يكون أو بيت يركن إليه أو يأوي إليه، طالما كان في طاعة الله شيء حسن وفضل من الله ونعمة. ولكن عليك أن تحرص على الآخرة، فالآخرة خير من الدنيا، وما عند الله خير وأبقى. وأما آخرة فبيوت الله جل وعلا وإعمارها، فمن بنى بيتا لله جل وعلا بنى الله له بيتا في الجنة. قد يظن الظان أن ذلك أمر صعب، ومن الذي يستطيع بناء مسجد بيت لله جل وعلا؟ لا، الأمر ليس كذلك. وإن شاركت بشيء قليل فالله جل وعلا يجازي عليه بالكثير الجزيل سبحانه وتعالى. فعن عثمان رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله لا لغيره جل وعلا بيتا لا رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. وعن جابر رضي الله عنه عند مسلم وغيره قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطات أو أصغر من ذلك بنى الله له بيتا أوسع منه في الجنة. الله أكبر. الله جل وعلا يتفضل لا على الذي بنى مسجدا وإن كان واسعا كبيرا، بل على الذي بنى مسجدا وإن كان صغيرا. هذا قول لأهل العلم. وقول آخر أنه وإن شارك في بناء المسجد بما يكون يسع مكان بيضة قطاه، وهو نوع من اليمام صغير، فماذا يكون هذا الموضع؟ وماذا يساوي من أموال الناس؟ شيء يسير، لكنه أخرجه لله خالصا، لا مرائيا ولا يطلب سمعة. فهذا جزاؤه عند الله، بنى الله له بيتا في الجنة. فلا تستبعد هذا الأمر وتقول: أنى لي أن أبني مسجدا لله، وأنى لي أن أبني بيتا لله جل وعلا. شارك ولو بالقليل، وكثير من بيوت الله جل وعلا تحتاج إلى النفقة، تحتاج إلى الصدقة. فبادر يا عبد الله يكون لك بيتا في الجنة. مجمل ما مر معنا لو بذكر الله جل وعلا في ثلاث مواضع: تبنى لك بيوت في الجنة بسورة الإخلاص 10 مرات، أو بالذكر في الأسواق، أو بالحمد والاسترجاع عند المصائب. وكذلك 3 بيوتات في الجنة ثابتة في السنة: في أمر الصلاة، في من سد الفرجة، وكذلك في من أتى بالسنن الرواتب 12 ركعة، وكذلك في من صلى الضحى 4 وقبل الظهر 4، ثم بعد ذلك في ترك الوراء وفي ترك الكذب وفي حسن الخلق، ثم بعد ذلك في النفقة والصدقة، لا سيما على بيوت الله جل وعلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار، والحمد لله رب العالمين.